لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فإن مصيركم

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. إن الإنسان لظلوم كفار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم الله لا تحصوها لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد أضللنا

صدق الله العظيم. ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إذا تم بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة إذا تم من الناس تغوي إليكم ورزقهم من الثمرات إنك تعلم وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفي على الله من شيء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله. الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يوم أن وقف أحد الصحابة الأعلام على قبر عمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا قبر، كن روضة من رياض الجنة ولا تكن حفرة من حفر النيران. فسمع هاتفا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير القراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. إخوة الإيمان والإسلام، أشكر باسمكم مهندس صوت الإنارة الحاج راتب أبو عيطة في كفر سق، وشاكر للسرابق المقام الحاج سيد سالم وأولادي بكفر سق، واجب يافا محمد حافظ بالباردية كفر سق. إخوتي، يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الأرض إلى السماء، يا قارئا أفض علينا ورتل علينا القرآن ترتيلا، فأنت يوم القيامة في الجنة مع القراء ونحن على مأدبة المستمعين. أيها الإخوة الأحباب، تتقدم الأسرة الكريمة وجميع آلاء التوفيق بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا الحزام. حقا أيها الإخوة الأحباب، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم، وراحلنا الكريم الذي رحل هو كان ضيف على ظهر هذه الحياة، وكلنا ضيوف، والضيف مهما طالت إقامته لا بد له أن يرحل في يوم من الأيام عاجلا أو آجلا. وصدق القائل إذ يقول: العمر ساعات وما فات فقد فات، فهيهات هيهات أن يرجع ما فات، أعمل ما شئت في هذه الدنيا، فإما أن تكون من الأحياء وإما أن تكون من الأموات. وهذه طبيعة الحياة، لكلنا ضيوف، والضيف مهما طالت إقامته لا بد له أن يرحل، والذي يحدد إقامة الإنسان على قيد الحياة هو رب العزة تبارك وتعالى القائل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.